إنما هو ذكر هو من جملة مخالفات ونهيات عن الناس إنهم يعملون هذا العمل. يخالفون الشرع من جهة أنهم لا يقومون بالنقاط ومن جهة أنهم يقومون بدون تمام الحد. طيب عاد نأتي إلى الشجر والحجر ونحوه. من تبرك بشجر أي شجرة تكون؟ شجر عندي شجر. أنا ما عندي حد. ما خارج أنا كلا بس. الشجرة هي أحلى الشجر. إيه نعم. الحجر حجر بعد سنين. يسقط على الواحد والجماعة. طيب من تبرك بشجر أي شجرة تكون؟ ما في الشجرة يتبرك بها أبدا. ومن حسنات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها. ثم إنه منذ سنوات حاول بعض المسلمين أن يبني مسجدا هناك يزعم أن ذلك محل الشجرة. وفعلا بني المسجد إلى جنب المسجد القديم ما بينهما إلا مسافة قريبة. يزعمون هذا الأخير هو المسجد والمكان الذي وقع فيه البيعة. ولكن الحمد لله الحكومة جزاها الله خيرا انتبهت وأمرت بهدم الجريد هذا نهائيا وتوحد الأرض. لأنها يعرف أن سواء كان هذا موضع الشجرة أم لا إذا بني مسجد جديد إلى جانب الأول وأحيط بالدعاية الكاذبة أن هذا محل الشجرة يعتقد العوام سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل البعيد يعتقدون أن هذا محل بيعة الرضوان ثم يأتون إلى هذا المحل ينتظرونه من أماكن بعيدة. وقوله أو حجر يشمل أي حجر كان حتى حجرة بيت المقدس حتى الصخرة التي في المقدس ما يتبرك بها حتى الحجر الذي في الكعبة ما يتبرك به. نعم ما يتبرك به على أن له أثرا حسيا. أما أن يتبرك به على أن له ثوابا فرعيا فهذا صحيح. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قد له إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. يعني من ناحية حسية ما في ضرر ولا نفع لكن من ناحية أنه قربه إلى الله فيه نفع ولا لا فيه نفع. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذا فتقبيله تعبد النفس خلافا للعامة الآن أن نراهم يظنون أنه بركة حسية إذا استلمه مسح بيده على جميع بدنه وشاهدتهم يستلمون الركن اليماني ومعهم الصبيان الأطفال في النهر فيتمسح بالركن اليماني ثم ينسح على طفله. ما هذا أن يعتقد أن فيه بركة حسية وهذا لا يجوز. ما في بركة حسية لولا أن الشرع شرع على نهار ما فعلناه. وقوله نحوهما يسمحهما من البيوت والقباب والحجر وغيره حتى حجرة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز التبرك بها والتمسح بها تبركا. نعم لكن لو تمسح بها كان بيشوف هل الحجر هل الحديد أملس ولا أحرق ما في ذلك. لكنه إذا كان يخشى أن يكتب به يمنع من هذا النوع. ولا أحد بالأمس مثلا الحديد ما في في مدينة هذا الله ما في شيء. لكن يخشى أن يستخدم من فعله وسيلة مثل ما سمعت راسبيا عند مقام إبراهيم بعد ما صلى ركعتين بعد طلوع الشمس بدأ يصيح بأعلى صوت يا علي يا علي هكذا. فجاء بعض القائمين على الحجة في المسجد الحرام وتسلم عليه وقال أصدق أخرج من المسجد الحرام إن من المشركون ناجي الصلاة قبل المسجد الحرام. قال أنا ما دعوت على النبي قال أنا أقول يا علي والله هو العلي العظيم. نعم فأوهم أوهم على الناس أنه يقول يا علي يعني يا الله هذا دار الكلمة. ما دام أن الكلمة هذه فيها إيهام لماذا أن تقول يا الله ورمى قلت اللهم ورمى تتغبنا عنه قال من زادنا هنا ولكن صار الحمد لله في الصحيح الهيئة أتوى منه فأخذهم من نفسه.

الواحدة من المعدة والضأن ذكر أو أنثى. هذه مثلا هل تحملونها على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ المعنى اللغوي أعم، إذا قلنا الصلاة الدعاء والنسك العبادة، ونسك العبادة كأنه يقول أنا لا أدعو إلا الله ولا أعبد إلا الله، وهذا عام للدعاء والتعبد. إذا قلنا إن الصلاة هي ذات الأقوال وقال المعلومة، والنسك ذبح القربان صارت خاصة، خاصة في نوع من العبادات، في نوع من العبادات وهي الصلاة والنسك، الصلاة والنسك. ويكون في هذا ويكون هذا كمثال، فإن الصلاة أعلى العبادات البدنية، والذبح أعلى العبادات المالية، أعلى العبادات المالية، لأنه يتقرب ما يقع إلا قربه، على سبيل التعظيم ما يقع إلا قربه. هكذا قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، لا يحتاج إلى مناقشة في مسألة القربان إنه أعلى أنواع العبادات البدنية المالية، لأن الزكاة لا تشك أنها أعلى منه، وهي عبادة مالية. على كل حال في رأي ثالث يقول إن الصلاة هي الصلاة المعروفة، والنسك العبادة مطلقا، ويكون الذكر الصلاة بخصوصها مع دخولها في العبادات من باب إيه؟ من باب عبد العام على الخاص، من باب عبد العام على الخاص. نعم. لا، إذا حملنا على الدعاء دعاء المسألة، والنسك العبادة هو دعاء العبادة، هي حقيقة لغوية عامة أعم من الحقيقة الشرعية. وعلى كل حال هي حتى لو كنا يعني على الحقيقة الشرعية ونقاط بالصلاة بالذبح، فإن غيرها مثلها، وإن هذا من باب التنبيه بالمثال. وقوله ومحياي ومماتي، محياي أي حياة، ومماتي أي موت، والمعنى التصرف في حيا وميتا، وتدبير أموري حيا وميتا لمن؟ لله. فيكون في هذا إثبات توحيد العبادة وإثبات توحيد الربوبية. أولى قول نعم ولا لا؟ العبادة إن صلاة ونصر وربوبية ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي، فلا تشك أن محيا الإنسان الماتي لمن؟ لله، ما حد جبره، لا أبوه ولا أمه ولا فيه. حتى أبوه مو هو الذي خلقه، أبوه ليس هو الذي خلقه، وأمه ليس هو الذي خلقه، ولا أبوه الذي بلغ له الرزق أيضا، خلق الذي خلق له الرزق، وإن كان الرزق على يده. قال ومماتي لله، هذا خبر إن، خبر إن، والله كما مر علينا كثيرا هو علم على الذات الإلهية، وعطله الإله، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا، وإله يحسون بمعنى بمعنى مألوف، فهي فعال بمعنى مفعول. نعم، مثل ما يقال وراس معنى معروف، وثناد معنى مبني، وفراس معنى مفعول، وغطاء، وكلمة تفتح في معنى مغطى. نعم، إذن الله أي الإله بمعنى المهلوك المألوف، وهو على من عليات الله سبحانه وتعالى. نعم، لا لا وقوله لله رب العالمين لا هو عام الذي قلنا عام في التدريس أقول حجم ومجدا إيه؟